ضبطي ما تسمعون وما تقرؤون. نعم صالح. القرآن والسنة وإجماع وقياس الاستحسان والاستصحاب وقول الصحابي والمصالح المصرف وشرع المقدمة. نعم من يعيدها؟ نعم. قيل لك ثلاثة. نعم غيره. نعم القرآن والسنة والإجماع والقياس. نعم والاستصحاب والاستحسان والتصحيح والسلام وقول الصحابي وشرع المقدمة. لازال ناقصة واحدة. نعم نعم يوسف عودهم كاملين عودهم كاملين. قالك واحدة. أعيدها أعيدها بس. القرآن والسنة والاستحسان وقول الصحابي وشرع المقدمة والعفو. ما زال بقى واحدة تسعود. نعم السلام. نعم نعم جزاك الله خير. نعم أكمل. القرآن والسنة والإجماع والقياس. نعم نعم نعم نعم نعم نعم جزاك الله خير. إذن المؤلف رحمه الله بعد هذا الدليل الأول القرآن وسيذكر مباحثه ثم السنة والمباحث ديالها وهكذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.